السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا الحبيب، كيف حالكم؟ الله يحييك. الله يبارك فيكم شيخنا. لا الحمد لله، اليوم أحسن إن شاء الله تعالى شيخ. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله، نسأل الله لكم دوام الصحة والعافية شيخ. اللهم آمين وإياكم. آمين آمين آمين شيخ. نبدأ إن شاء الله شيخنا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين. اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارضى عنه ومتعه اللهم بالصحة والعافية دائما أبدا، اللهم أمين. وبأسانيدكم متع الله بكم. إلى الإمام محمد بن وضاح رحمه الله، قال في كتاب البدع: حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن مهدي وأبو داود وعبد الصمد عن عبد المؤمن أبي عبيدة عن مهدي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نعم، ما من عام إلا والناس يحيون فيه بدعة ويميتون فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. نعم شيخ. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قال ابن وضاح رحمه الله تعالى في كتابه البدع عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما من عام إلا والناس يحيون فيه بدعة ويميتون فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. وهذا الأثر عن ابن عباس هو مكرر لما قبله، وقد أخرجه محمد بن نصر في السنة من طريق مهدي عن عكرمة عن ابن عباس. ومهدي هذا هو ابن أبي مهدي العبدي، وقد قال ابن معين فيه: لا أعرفه. وأورده ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ في التقريب: مقبول حيث يتابع وإلا فلين. وهذا الأثر معناه صحيح، فإنه ما من عام إلا والناس يحيون فيه بدعة، وهذا هو واقع الأمة من بعد القرون أو من بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم. وبدأت البدع شيئا فشيئا، فظهرت بدعة القدرية والخوارج والمرجئة والمعتزلة وما أشبه ذلك، فكلما ظهرت بدعة أماتت سنة حتى أحيت البدع وماتت السنن. فأصبحت السنن عند كثير من الناس الآن إذا طبقها الإنسان قالوا أتى بدين جديد، فإن هذا ليس من الدين لأنهم لا يعرفونه. وظهرت البدع وانتشرت في جميع بلدان المسلمين، من الطواف حول القبور ودعاء الأموات وما أشبه ذلك، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فلذا يجب على طلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل أن يحيي السنن ويعلمها للناس ويميت البدع، فمن أحيا سنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. وبإليه قال: حدثني إبراهيم بن محمد عن عون عندكم شيخنا عوف بن عون، لا عن عون عن إسماعيل بن نافع. طيب، لأن عندي تكرار عون أنا شيخنا وفي نسخة لا عوف. نعم، طيب، عن عون عن إسماعيل بن نافع القرشي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: أعلم أني أرى أن الموت اليوم كرامة لكل. أعلم أخي. نعم شيخنا. اعلم أي أخي أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم. طيب، اعلم أي أخي، أي أخي. نعم، اعلم أي أخي. نعم، اعلم أي أخي أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان، وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. نعم شيخ. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الأثر فيه إسماعيل بن نافع، لا يعرف من هو، ولكن كهذا الكلام عن ابن المبارك رحمه الله، إذا كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يقول هذا الكلام وهو من أهل القرون الثلاثة المفضلة، أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فكيف نقول نحن؟ ماذا نقول نحن وقد انتشرت البدع فيما بيننا، وقل الأعوان على الحق، وظهرت البدع، وظهر أهل البدع، وفتحت لهم القنوات، وأصبحوا يبثون بدعهم في القنوات الفضائية وفي الصحف والمجلات، كيف نقول نحن مع الحرب التي تقوم على أهل السنة وعلى دعاة السنة في هذه الأيام؟ كيف نقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ قال: وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. وليس مؤتمر الشيشان الذي دعوا إليه ببعيد، وأرادوا أن يضفوا على أنفسهم أنهم هم أهل السنة، ويخرجوا أهل السنة الحقيقيين من هذا المسمى برعاية منظمات ودول للحرب على أهل السنة وتمكين لأهل البدعة وترويج لهم. لذا وجب على كل جميع أهل السنة ودعاتهم وطلبة العلم منهم أن يتكاتفوا، أن يظهروا السنة، وأن يحاربوا البدعة حتى يميتوها. نسأل الله عز وجل أن لا يرفع لهم راية ولا يمكن لهم، إنه جواد كريم. نعم. آمين. نعم شيخ، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: نعم، وقال: حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: إذا التمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين ظهرت البدع. نعم شيخ. نعم، وهذا الأثر إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد وهو القرشي الهاشمي، ولكن معناه صحيح: إذا التمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين ظهرت البدع. وهذا صحيح، فقد تفقه الناس لغير الدين فظهرت البدع، بل ربما بعضهم يرد على نفسه قبل أن يتولى المنصب وبعد أن يتولى المنصب، فقبل أن يتولى المنصب ينطق بكلمة الحق ويمشي على الجادة، فإذا تولى المنصب انقلب رأسا على عقب، وما كان حلالا حرمه وما كان حراما حلله. وهذا لا شك أنه من انتكاس الفطرة، ولأن صاحب هذا لم يرد الله عز وجل بتفقهه وبعلمه، وإلا لو أراد الله جل وعلا لوفقه الله عز وجل للحق وللطريق المستقيم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثني أبان بن عيسى عن أبيه عن ابن القاسم عن مالك رحمه الله أنه قال: التثويب بدعة ولست أراه. نعم شيخ. نعم، وهذا الأثر إسناده صحيح، وقال الشاطبي: إنما التثويب الذي كرهه أن المؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. وأيضا قال إسحاق بن راهويه أن التثويب محدث، التثويب محدث لأنه لم يكن عمل الناس عليه. نعم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثني محمد بن وضاح قال: ثوب المؤذن بالمدينة في زمان مالك، فأرسل إليه مالك رحمه الله فجاءه فقال له مالك: ما هذا الذي تفعل؟ قال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فيقوموا. فقال له مالك: لا تفعل، لا تحدث في بلدنا شيئا لم يكن فيه، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا البلد 10 سنين وأبو بكر وعمر وعثمان فلم يفعلوا هذا، فلا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه. فكف المؤذن عن ذلك وأقام زمانا، ثم إنه تنحنح في المنارة عند طلوع الفجر، فأرسل إليه مالك فقال له: ما هذا الذي تفعل؟ نعم، قال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر. فقال: ألم أنهك ألا تحدث عندنا ما لم يكن؟ فقال: إنما نهيتني عن التثويب. فقال له مالك: لا تفعل. فكف أيضا زمانا، ثم جعل يضرب الأبواب، فأرسل إليه مالك فقال له: ما هذا الذي تفعل؟ فقال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر. فقال له مالك: لا تفعل ولا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه. قال ابن وضاح: وكان مالك يكره التثويب. قال ابن وضاح: وإنما نعم شيخنا تفضل. نعم أكمل أكمل أكمل. طيب، قال ابن وضاح: وإنما أحدث هذا بالعراق. قال رحمه الله: قلت لابن وضاح: من أول من أحدثه؟ فقال: لا أدري. قلنا له: فهل يعمل به بمكة أو بالمدينة أو بمصر أو غيرها من الأمصار؟ فقال: ما سمعته إلا عند بعض الكوفيين والإباضيين، وكان بعضهم يثوب عند المغرب، كان يؤذن إذا غابت الشمس ثم يؤخر الصلاة حتى تظهر النجوم ثم يثوب، وبعضهم يؤذن إذا غابت الحمرة ويؤخر الصلاة حتى يغيب البياض، وبعضهم يؤذن إذا زالت الشمس ويؤخر الصلاة ثم يثوب ويصلي، وكان وكيع هو يفعل ذلك عند صلاة العشاء. نعم شيخ. نعم نعم. وأشهد أن مالك رحمه الله تعالى كان حارسا على السنة، ولذا كلما قام هذا ليثوب قال له: ماذا تفعل؟ فشهد أن السلف رحمهم الله لم يكونوا يقرون إلا ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد صحابته رضي الله عنهم، وكانوا يحاربون كل محدث في الدين، لأن المؤذن إذا ثوب ولم يفعل ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا محدث، ولذا كان كلما فعل شيئا نهاه عنه. وهكذا ينبغي لمن له الولاية أو للعلماء وطلبة العلم ومن لهم كلمة مسموعة أن ينهوا عن البدع وأن يحاربوا البدع وأن يظهروا السنن حتى يستقيم أمر الناس على دين الله عز وجل. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. تسمعني شيخنا؟ نعم. طيب الحمد لله. قال رحمه الله: ما جاء في اتباع الآثار. وبه قال: حدثني إبراهيم بن محمد قال: حدثنا حرملة بن يحيى عن عبد الله. ما جاء في اتباع الآثار شيخنا. ابتداع الآثار. ابتداع شيخنا. نعم. طيب ابتداع. هي يعني هم في نسخ مختلفة. في نسخة اتباع الآذان وفي نسخة اتباع الآثار، وعندي أنا ابتداع الآثار. طيب شيخ. نعم. طيب أحسن الله عليك. إذن قال رحمه الله: باب ما جاء في اتباع الآذان أو ابتداع الآثار أو اتباع الآثار، هكذا شيخ. نعم. طيب. نعم. طيب. قال رحمه الله: حدثني إبراهيم بن محمد قال: حدثنا حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب عن جرير بن حازم عن الأعمش قال: حدثني معرور بن سويد الأسدي قال: خرجت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من مكة إلى المدينة، فلما أصبحنا صلى بنا الغداة ثم رأى الناس يذهبون مذهبا، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ قيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يأتون يصلون فيه. فقال إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيعة، من أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي، ومن لا فلا يمضي ولا ومن لا فليمضي ولا يعتمدها. نعم شيخ. نعم. وهذا الأثر إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين ما عدا حرملة فهو من رجال مسلم، وقد أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأخرجه أيضا عبد الرزاق عن معمر من طريق الأعمش، وفيه أن الناس ينبغي لهم أن لا يتتبعوا آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيع، أو يتخذونها للعبادة ما لم يتخذها الأنبياء للعبادة، فإنها آثار الأنبياء منها ما هو توقيفي ومنها ما هو ليس بتوقيفه، إنما وقع جبلة أو صدفة، يعني مشى في طريق، فلا ينبغي للإنسان أن يذهب ليمشي في هذا الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا المشي، هذا عبادة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول الكعبة فلنا أن نطوف حول الكعبة، لكن مشى في طريق مكة أو دخل مكة من الثنية العليا، لا ينبغي لنا أن نتقصد هذا الموضع بذاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك على وجه العبادة، وإنما فعله على وجه الأيسر أو الأقرب وما أشبه ذلك، فلم يفعله على وجه العبادة، وإنما فعله على وجه ما تيسر له. فكذلك أيضا الأماكن التي صلوا فيها الأنبياء لا ينبغي للإنسان أن يتعمد الصلاة فيها، لأنهم لم يتخذوا هذا المكان لهدف العبادة بعينه، وإنما ما تيسر لهم. فلذا قال عمر رضي الله عنه: من أدركته الصلاة في هذا المسجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا جرير عن الأعمش عن المعرور بن سويد قال: خرجنا حجاجا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعرض لنا في بعض الطريق مسجد فابتدره الناس يصلون فيه، فقال عمر: ما شأنهم؟ فقالوا: هذا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: أيها الناس، إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم مثل هذا حتى أحدثوها بيعا، فمن عرضت له فيه حتى اتخذوها بيعا. نعم شيخنا. حتى اتخذوها بيعا، فمن عرضت له فيه صلاة فليصلي، ومن لم تعرض له فيه صلاة فليمضي. نعم شيخ. ومن لم تعرض له فيه صلاة فليمضي. نعم شيخنا، الظاهر يعني انقطع الصوت. طيب. نعم. ومن لم تعرض له فيه صلاة. وهذا أيضا إسناده صحيح وهو مكرر لما قبله، وهكذا ينبغي للناس ألا يتتبعوا المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويتقصدوها بالعبادة، لأن فيه إحداث مكان للعبادة لم نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، أقول أنه ينبغي لا ينبغي للمسلمين أن يتقصدوا الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، ولم يتقصد هو صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيها، وإنما مر في طريق فحضرت الصلاة فصلى. لا ينبغي للمسلمين أن يتقصدوا أي ويتخذوا هذا المكان للعبادة، لأنه لم يشرعه الله عز وجل ولم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن مر في الطريق فحانت الصلاة في هذا الموضع صلى، وإلا مضى ولم يتعرض لهذا المكان ولم يتقصده بالعبادة. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: نعم حدثني محمد بن وضاح قال سمعت عيسى بن يونس مفتي أهل طرسوس يقول أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. نعم شيخ. قال عيسى بن يونس. نعم. قال عيسى بن يونس وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع أن الناس كانوا يأتون الشجرة فقطعها عمر. أكمل نعم شيخنا. وهذا أخرجه. نعم. نعم تفضل شيخ. نعم. وهذا أخرجه ابن سعد وابن أبي شيبة من طريقين عن ابن عون بألفاظ متقاربة وفيه انقطاع بين نافع وعمر وباقي رجاله ثقات. ولذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح عند ابن سعد بإسناد صحيح وفيه أنه يجب على ولي الأمر أن يحافظ على جناب التوحيد، فإذا وجد الناس يسارعون إلى مكان لاتخاذه عبادة لم يشرعه الله عز وجل ولم تأتي به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليمحه. ولذا وجب على البلاد التي فيها القبور، وجب على أولياء الأمور الذين في بلادهم قبور أن يمحوا هذه القبور وأن يزيلوها، وإلا فهم متحملون لما يقع فيها من الشرك بالله جل وعلا، والله عز وجل سيحاسبهم على ذلك، لأن هذه القبور التي ينذر لها ويطوف الناس حولها هذه مما يضل بها الناس ويقعون فيها في الشرك. ولذا أمر عمر رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة، لأن الشرك والفتن والبدع تنتشر بين الناس. ولذا كان أول فتنة وقعت في البشرية بعد نوح قبل نوح عليه السلام أنه كان هناك قوم صالحون فقالوا لو صورنا لهم صور حتى نتذكرهم ونتذكر أفعالهم. فلما مضى وقت من الزمن جاء الشيطان وجاء إبليس إلى أبنائهم وقبائلهم وقال لهم إنما صوروهم لعبادتهم ولم يصوروهم لشيء آخر فعبدوهم، فوقع الشرك فيها في البشرية. فكذلك أيضا عمر رضي الله عنه خشي من وجود هذه الشجرة التي بويع تحت النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها. وهكذا ينبغي لكل من له ولاية أن يحافظ على جناب التوحيد وأن يزيل كل ما هو وسيلة إلى الشرك بالله جل وعلا أو إلى تعظيم ما لا يجب تعظيمه من المخلوقين أو من الأشجار أو الأحجار وما أشبه ذلك، هذا كله محافظة على جناب التوحيد. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله وكان مالك قال ابن وضاح رحمه الله وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدا قباء وأحد. قال ابن وضاح رحمه الله وسمعتهم يذكرون أن سفيان الثوري دخل مسجد بيت المقدس فصلى فيه ولم يتبع الآثار ولا الصلاة فيها، وكذلك فعل غيره أيضا ممن يقتدى به. وقدم وكيع أيضا مسجد بيت المقدس فلم يعد فعل سفيان. قال ابن وضاح فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين، فقد قال بعض من مضى كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضى ومتحبب إليه. طيب ومتحبب إليه بما يبغضه عليه ومتقرب إليه بما يبعده منه، وكل بدعة عليها زينة وبهجة. نعم شيخ. نعم. قال ابن وضاح رحمه الله وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدا قباء، لأن قباء فيه نص خاص وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ماشيا وراكبا، وقال من صلى في مسجد قباء فله عمرة تامة تامة. وكذلك أيضا أحد، فكانوا لا يكرهون ذلك. وأما ما خلاف ذلك المساجد السبعة وما أشبه ذلك في المدينة، فكان السلف رحمهم الله لا يأتون هذه المساجد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحل إلى المساجد إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، وما خلا ذلك لا يشد له الرحل. ولا تتبع الآثار التي صلى فيها الأنبياء، ولهذا لما ذهب سفيان الثوري رحمه الله إلى مسجد بيت المقدس صلى فيه ولم يتبع الآثار ولا الصلاة فيها، وكذلك غيره من أهل العلم. فالواجب على الأمة اتباع أئمة الهدى الذين مضوا وكانوا على الحق، وأما اتباع الآثار من يريد، حتى إنهم يأتون يصعدون جبل عرفات الذي يقال له جبل الرحمة، ويصعدون الجبل ويصلون فوق الجبل، وهناك شخص موجود يصلون عنده، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يصعد الجبل، وإنما وقف عند الصخرات وهو على ناقته لأنه كان الأيسر له. فلذا لا ينبغي إحداث مثل هذه الأمور التي لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تأتي لا في الكتاب ولا في السنة. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا وإليكم. آمين. وبه قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن عمر عن مصعب قال سئل سفيان عن رجل يكثر قراءة قل هو الله أحد لا يقرأ غيرها كما يقرأها فكرهه، وقال إنما أنتم متبعون فاتبعوا الأولين، ولم يبلغنا عنهم نحو هذا، وإنما نزل القرآن ليقرأ ولا يخص شيء دون شيء. نعم شيخ. نعم، هذا الإسناد فيه مصعب بن ماهان وهو صدوق كثير الخطأ، ففيه ضعف. وأما كراهة سفيان رحمه الله تعالى لمن يكثر قراءة قل هو الله أحد، فلعله كره ذلك لأنه لا يقرأ غيرها، وإلا فإن الرجل الذي خرج الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية فكان يصلي بهم ويقرأ قل هو الله أحد، فقالوا له في ذلك فقال إن شئتم صليت بكم كذلك وإلا فلا. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك فاستدعاه وسأله فقال إنها صفة الرحمن وإني أحبها لأنها صفة الرحمن جل وعلا، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولكن كراهة سفيان لهذا الأمر لعل هذا الرجل لا يقرأ غير قل هو الله أحد، ولذا قال في الآخر وإنما أنزل القرآن ليقرأ ولا يخص شيء دون شيء. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثني محمد بن وضاح قال حدثني سحنون وحارث عن ابن قاسم عن مالك رحمه الله أنه سئل عن قراءة قل هو الله أحد مرارا في ركعة فأكره ذلك وقال هذا من محدثات الأمور التي أحدثوها. نعم شيخ. نعم، وهذا أسناده صحيح، والحارث هو ابن مسكين، والحارث هو ابن مسكين، وكراهته لذلك أنه يكررها مرات، وإلا فالذي ذكرناه أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقول هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. ولعل كراهة مالك للسؤال الذي سئل عنه، وهو أنه سئل عن قراءة قل هو الله أحد مرارا في ركعة فكره ذلك، لعل كراهته لذلك من تكرارها أكثر من مرة في الركعة. ولذا قال هذا من محدثات الأمور التي أحدثوها. وأما لو ختم بها كما فعل ذلك الصحابي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السرية لكان له وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم ينكر عليه. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. شيخنا اليوم الشبكة عندنا ضعيفة شيخنا، وتحدث انقطاعات كثيرة، وأخشى يعني إن لم يعني أخشى إن استمرنا شيخنا أن يعني يحدث انقطاع كبير شيخنا، فنستأذنكم شيخنا نوقف الدرس الآن إن شاء الله تعالى. تسمعني شيخنا؟ أقرأ أنا. أحسن الله. المشكلة شيخنا ليس في من يقرأ، المشكلة في البث شيخنا. أي نعم. نعم. نكمل شيخنا أم؟ أي طيب أكمل. طيب أحسن الله عليكم، نسأل الله التيسير. قال رحمه الله حدثني محمد بن وضاح قال حدثني محمد بن مصفى شيخنا. نعم. طيب قال حدثني سويد بن عبد العزيز قال حدثنا سيار أبو الحكم عن الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب الرجبيين الذين يصومون رجب كله. قلت لمحمد بن وضاح لأي شيء كان عمر يضرب الرجبيين؟ قال إنما هو خبر جاء هكذا، ما أرى يصح أم لا، وإنما معناه خوف أو خوف أن يتخذوه سنة مثل رمضان. نعم شيخ. نعم. وهذا إسناده ضعيف لانقطاعه بين الشعبي وعمر رضي الله عنه، وفيه أيضا سويد بن عبد العزيز فيه ضعف، فيه سويد بن عبد العزيز فيه ضعف. وإذا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب الرجبيين الذين يصومون رجب كله، وذلك لئلا يتشبه لئلا يشبه ذلك رمضان، فيظنه الناس أنه مفروض عليهم كرمضان فيتخذوه سنة، فلذا كان يضربهم على ذلك. وإنما يستحب الصيام من كل شهر، لكن لا يصام شهر كامل إلا رمضان. نعم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثني مالك عن علي عن سعيد عن أشهب قال سألت مالك رحمه الله عن الحديث الذي جاء أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أتاه خبر اليمامة سجد، قال فقال لي ما يكفيك أنه قد فتح فتحه. أنا يكفيه. طيب لحظة شيخنا صلى الله عليكم وضعت الصفحة. نعم. قال أما يكفيك أنه قد فتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم الفتوح فلم يسجد، وفتح لأبي بكر في غير اليمامة فلم يسجد، وفتح لعمر بن الخطاب فلم يسجد؟ قال فقلت له يا أبا عبد الله إنما أردت أن أعرف رأيك فأرد ذلك. قال بحسبك إذا بلغك مثل هذا ولم يأتي ذلك عنهم متصلا أن ترده بذلك فهذا إجماع. قال رحمه الله وقد كان مالك يكره كل بدعة وإن كانت في خير، ولقد كان مالك يكره المجيء إلى بيت المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة، وكان يكره مجيء قبور الشهداء ويكره مجيء قباء أو قباء خوفا من ذلك، وقد جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرغبة في ذلك، ولكن لما خاف العلماء عاقبة ذلك تركوه. قال ابن كنانة وأشهب سمعنا مالكا يقول لما أتاها سعد بن أبي وقاص قال وددت أن رجلي تكسرت وأني لم أفعل. نعم شيخ. نعم. هذا الذي ذكره عن مالك من أنه كره سجود أن أبو بكر رضي الله عنه لما جاءه خبر اليمامة سجد، فقال مالك: ألم أما يكفيك أنه قد فتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم الفتوح فلم يسجد، وفتح لأبي بكر في غير اليمامة فلم يسجد، وفتح لعمر فلم يسجد؟ هذا فيه نظر، لأن سجود الشكر مشروع، فهو وإن لم يثبت في تلك المواضع فقد ثبت في غيرها، وثبت في ما ورد في حديث من حديث كعب بن مالك فيما أخرجه في الصحيحين أنه سجد عندما تاب الله عز وجل عليه. وورد من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا شكرا لله عز وجل، كما عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. ولذا قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، رأوا سجدة الشكر، رأوا سجدة الشكر. فإنكار مالك فيه نظر، ولذا قال النووي في التعليق على حديث كعب بن مالك في قوله: فقررت ساجدا، دليل للشافعي وموافقيه في استحباب سجود الشكر بكل نعمة ظاهرة حصلت أو نقمة ظاهرة اندفعت. فسجود الشكر مشروع. نعم، كان مالك رحمه الله يكره كل بدعة وإن كانت في خير، وهذا صحيح عن مالك رحمه الله، وهكذا ينبغي له ولغيره. قال: ولقد كان مالك يكره المجيء إلى بيت المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة، فكان يكره مجيء قبور الشهداء ويكره مجيء قباء خوفا من ذلك. وقد جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرغبة في ذلك، ولكن لما خاف العلماء عاقبة ذلك تركوه. أما مسجد قباء فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك بقوله وفعله. وإذا كان الأمر حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به بقوله وفعله فلا وجه فيه للكراهة، وإنما يكره فيما لم يأتي فيه النص. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: قيل وسئل ابن كنانة عن الآثار التي بالمدينة فقال: أثبت ما عندنا في ذلك قباء، إلا أن مالكا كان يكره مجيئها خوفا من أن تتخذ سنة. نعم نسيت واحدة. قال ابن كنانة: وأشهب تسمعني شيخنا؟ نعم طيب. وقال سعيد بن حسان: كنت أقرأ على ابن نافع كتبه، فلما مررت بحديث التوسعة ليلة عاشوراء قال لي: حوق عليه. قلت: ولم ذلك يا أبا محمد؟ قال: خوفا من أن يتخذ سنة. قال يحيى بن يحيى: لقد كنت بالمدينة أيام مالك ودربه، وبمصر أيام الليث وابن القاسم وابن وهب، وأدركتني تلك الليلة معهم، فما سمعت لها عند واحد منهم ذكرى، ولو ثبت عندهم لأجروا من ذكرها ما أجروا من سائر ما ثبت عندهم. نعم شيخ. نعم. قال أشهب قال ابن كنانة: وأشهب سمعنا مالكا يقول لما أتاها سعد بن أبي وقاص قال: وددت أن رجلي تكسرت وأني لم أفعل. قال: وسئل ابن كنانة عن الآثار التي بالمدينة فقال: أثبت ما عندنا في ذلك قباء، إلا أن مالكا كان يكره مجيئها خوفا من أن تتخذ سنة. وقد بينا أنه إذا كان الفعل قد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله فإن هذا لا شيء فيه، لأنه حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به وفعله هو بنفسه صلى الله عليه وسلم. قال: وقال سعيد بن حسان: كنت أقرأ على ابن نافع كتبه، فلما مررت بحديث التوسعة ليلة عاشوراء قال لي حوق عليه، قلت ولما ذلك يا أبا محمد؟ قال خوفا من أن يتخذ سنة، يعني ما ورد من من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه في سنته كلها، وهذا ورد من طرق كلها ضعيفة عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وغيرهما، وكل ما ذكر في هذا الباب فهو ضعيف. فحديث عبد الله بن مسعود أخرجه العقيلي وابن حبان والطبراني وابن عدي في الكامل والبيهقي، وقال ابن عدي هذا الحديث بهذا الإسناد لا أعلم يرويه غير علي بن أبي طالب، وقال ابن أبو نعيم لم يروه عن الأعمش إلا الهيصم وعنه علي بن أبي طالب، واسم أبي طالب بن مهاجر. وقال ابن حبان في هيصم شيخ يروي عن الأعمش الطامات في الروايات لا يجوز الاحتجاج به. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن عدي والبيهقي في الشعب وأبو نعيم في أخبار أصبهان والعقيلي وابن الجوزي، وفيه محمد بن زكوان قال فيه البخاري والنسائي منكر الحديث، وقال أبو حاتم منكر الحديث ضعيف الحديث، وضعفه كذلك الدارقطني، وقال النسائي ليس بثقة ولا يكتب حديثه. فالشاهد أن هذه كلها فيها هذه الأحاديث ضعيفة، وجاء أيضا من حديث أبي سعيد الخدري وهو أيضا ضعيف، فكل ما ورد في هذا فهو ضعيف. قال يحيى بن يحيى لقد كنت بالمدينة أيام مالك والرزوبة وبمصر أيام الليث وابن القاسم وابن وهب، وأدركتني تلك الليلة معهم فما سمعت لها عند واحد منهم ذكرى، ولو ثبت عندهم لأجروا من ذكرها ما أجروا من سائر ما ثبت عندهم، يعني أن ذلك لم يكن معروفا عندهم لما فيه من الضعف ولم يثبت عندهم بسند صحيح، فلذا لم يأمروا به ولم يفعلوه، وهم أئمة الدنيا. هذا يقول هل يجوز شد الرحال إلى مسجد قباء؟ نقول إذا ثبت النص أنه لا يشد الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد فلا يعدوها، وأما من كان في المدينة فإنه إذا أتى قباء فلا بأس، أما أن يشد الرحل من من من البلاد البعيدة إلى مسجد قباء فلا. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله ما جاء في ليلة النصف من شعبان. قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال لم أدرك أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان، ولم ندرك أحدا منهم يذكر حديث مكحول ولا يرى لها فضلا على ما سواها من الليالي. قال ابن أبي زيد والفقهاء لم يكونوا يصنعون ذلك. نعم شيخ. نعم، وهذا إسناده صحيح، ويعني بحديث مكحول ما أخرجه ابن أبي عاصم وابن حبان والطبراني والبيهقي في الشعب عن مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. قال الهيثمي رحمه الله رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما ثقات. وأورد الشيخ الألباني لهذا الحديث شواهد تقويه في السلسلة الصحيحة، وإن كان في كل الطرق كلها ضعيفة إلا أن لها شواهد تقويها، ولكن الفقهاء لم يكونوا يصنعون ذلك، يعني لم يكونوا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب كلها ضعيفة. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال ابن وضاح أو قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي مليكة قال قيل له إن زيادا النميري يقول إن ليلة النصف من شعبان أجرها كأجر ليلة القدر، فقال ابن أبي مليكة لو سمعته منه وبيدي عصا لضربته بها وكان زياد قاضيا. نعم شيخ. نعم، وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن أيوب قال قيل لابن أبي مليكة به بلفظ مقارب، وكونه أن أجرها كأجر ليلة القدر هذا ليس بصحيح، ولذا أنكر ابن أبي مليكة ذلك وقال لو سمعته منه وبيدي عصا لضربته بها. فهم كانوا رحمهم الله ينكرون كل ما هو محدث وكل ما ليس بصحيح عندهم. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله كراهية اجتماع الناس عشية عرفة. وبه قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا زيد بن البشري قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن أبي حفص المدني قال اجتمع الناس يوم عرفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدعون بعد العصر، فخرج نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما من دار آل عمر فقال أيها الناس إن الذي أنتم عليه بدعة وليست بسنة، إن أدركنا الناس ولا يصنعون مثل هذا، ثم رجع فلم يجلس، ثم خرج الثانية ففعل مثلها ثم رجع. نعم شيخ. نعم، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي حفص المدني وهو عمر بن عبد الله مولى غفرة، لكن أسند البيهقي في السنن عن شعبة أنه قال سألت الحكم وحمادا عن اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد فقال محدث، يعني لم يكن من هديهم أنهم يجتمعون يوم عرفة بالمسجد بعد العصر، لأن الناس إما أنهم في عرفة في ذلك اليوم وإما أنهم صيام يصومون يوم عرفة للفضل الوارد فيه، وأما الاجتماع في المسابه رضي الله تعالى عنهم. نعم. نعم، أما الاجتماع في المساجد فليس بسنة ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولذا أنكره من أنكره من العلماء رحمهم الله كما سيأتي. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن قدامة قال حدثنا الأنصاري محمد بن عبد الله قال أخبرنا ابن عون قال شهدت إبراهيم النخعي سئل عن اجتماع الناس عشية عرفة فكرهه وقال محدث. نعم شيخ. نعم، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح، فالاجتماع عشية عرفة محدث ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه رضي الله تعالى عنهم. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله حدثني محمد بن وضاح قال حدثني ابن نمير عن ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل أنه كان لا يأتي المسجد عشية عرفة. نعم شيخ. نعم، وهذا إسناده صحيح، كان لا يأتي حتى لا يقع في هذا الإحداث الذي وقع من بعض الناس. نعم. أحسن الله عليكم. وبه قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن عبيد الله عن سفيان قال ليست عرفة إلا بمكة، ليس في هذه الأمصار عرفة. نعم شيخ. نعم نعم، وإسناده صحيح، فعرفة في مكة، فمن كان في عرفة في مكة فيقف في عرفة، ومن لم يكن في مكة فإنما المشروع في حقه الصيام، وأما الاجتماع في المساجد فهذا محدث وليس ليس بمشروع. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا غير واحد منهم زيد عن سفيان عن موسى بن أبي عيسى أن نافعا رحمه الله كره الصبح مع الإمام حين يقرأ مثل قوله أنا ربكم الأعلى ومثل قوله ما علمت لكم من إله غيري. قال سفيان إنما ينصت. نعم شيخ. نعم، وهذا إسناده صحيح، وزيد هو ابن بشر الحضرمي وسفيان هو ابن عيينة. والواجب على من سمع القراءة أن ينصت. وأما الضج مع الإمام حين يقرأ فإن هذا ليس من السنة، وإنما السنة أن ينصت لأمر الله عز وجل. نعم. شيخنا أحسن الله عليكم، عندكم الضج أو الصبح؟ الضج. نعم. طيب طيب أحسن الله عليكم شيخنا. نعم نقف على هذا الباب. طيب طيب شيخنا أحسن الله عليكم، هذا الدرس الكم؟ هذا المجلس الكم؟ هذا الخامس شيخنا. نعم. طيب نعم تفضلوا شيخنا أحسن الله عليكم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، واستعملنا وإياكم في طاعته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح لنا النية والذرية، أصلح لنا أولادنا، وأصلحنا أصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اجمعنا على الحق والهدى، ووفقنا لما يرضيك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم. شيخنا لو تأذنون بسؤال شيخنا. تفضل. السائل يقول شيخنا، هل ما زال هذه البدع شيخنا في ليلة عرفة يجتمعون في المساجد شيخنا وكذا؟ نعم. هل لا تزال هذه البدع شيخنا في عصرنا هذا من الاجتماع في المساجد ليلة عرفة؟ وهي نعم. يفعل في في في بعض البلدان يفعل. يوجد في بعض البلدان يجتمعون في عشية عرفة. طيب أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. وإليكم، بارك الله فيكم. آمين آمين آمين. إذا نستودعكم الله شيخنا في أمان الله. في أمان الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.